السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا بهذا اللقاء نلتقي فيه بإخواننا وزملائنا وأصحابنا ومشايخنا، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد، فإن التزاور فيه كما لا يخفى عليكم طلبة العلم تعتبر طاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القربات تستجلب بها محبة الله سبحانه وتعالى، ويحصل فيها من الخير وزيادة الإيمان وقوة رابطة الأخوة ما لا يدخل تحت الحصر. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثم نشكر لشيخنا ومعلمنا الفاضل أبي بلال حفظه الله وزاده الله من فضله، نشكره على حسن ظنه بطلابه وتشجيعه لهم، وإلا فيعلم الله أننا جئنا فرحين بالزيارة للقاء بإخواننا والاستفادة من شيخنا. والله إننا حضرنا درس الظهر فشعرنا براحة وسكينة وطمأنينة لا يعلم بها إلا الله، واستفدنا فوائد علمية وفوائد تربوية إيمانية، فلله الحمد على ذلك، ونسأل الله المزيد من فضله. وإن كان لي من كلمة أذكر فيها نفسي وإخواني، فهي في الحفاظ على أوقاتنا، فإن هذه النعمة أيها الإخوة التي أنعم الله بها على أهل السنة نعمة من أجل النعم لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا والله. وكثير ممن فقد هذه النعمة ندم بعد ذلك على تفريطه فيها وعدم حرصه عليها. وجود مثل هذه المراكز التي يتفرغ فيها طالب العلم لطلب العلم والعمل به، هذه والله نعمة من أجل النعم، ينبغي لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها كثيرا كثيرا، وأن نستشعر عظمة هذه النعمة، أن نستشعر عظمة هذه النعمة. ليس من السهل أن يختارك الله سبحانه من بين الملايين من البشر لكي تكون طالب علم عند شيخ من مشايخ أهل السنة ومع زملاء على السنة وعلى الخير، هذا ليس بالأمر الهين. لم يصطفينا الله سبحانه وتعالى بها لأننا فعلنا وفعلنا، ما هو إلا محض فضل منه جل جلاله، محض امتنان منه سبحانه وتعالى. فلو بقي العبد الليل والنهار يشكر الله على هذه النعمة لما أتى على حقها، وكيف يأتي بشكرها كما ينبغي، وشكره لها أصلا نعمة من النعم أيضا، كما قال القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر. فلنستشعر أيها الإخوة هذه النعمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وهكذا آيتان خير من ناقتين، والثلاث خير من ثلاث، والأربع خير من أربع. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أعدادهن من الإبل، يعني لو قرأت 100 آية فهي خير لك من 100 ناقة كوماء محملة بأنواع النعم عليها. فمن يقدر قدر هذه النعمة؟ ومن أين لنا أن نصل إلى شكرها؟ لكن الله سبحانه لفضله ورحمته يرضى من العباد باليسير من العمل، ويتجاوز عن الكثير من الزلل. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولما ذكر عقوبة قوم سبأ وانتزاع النعمة منهم وما حصل عليه من أنواع الشر حتى صاروا أحاديث للناس فلا يذكرون إلا على سبيل الذم لهم والاعتبار بما حصل عليهم، قال الله: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، يعني ما جازيناهم بهذا الجزاء مع أنهم شاكرون، لو شكروا لما وقع عليهم ذلك ولما عاقبناهم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالله سبحانه وتعالى يرضى من عباده بشكر النعم مع أنه هو الموفق لهم على ذلك، فله الحمد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمن شكر هذه النعمة التي أنت فيها أن تحافظ على وقتك، نحن بحاجة أيها الإخوة إلى الحفاظ على الوقت، وكم نسمع من المواعظ في هذا لكننا نحتاج إلى العمل بذلك، وإلا فكم نسمع من المواعظ والتذكير في الدروس والخطب والمحاضرات، كم نسمع من التذكير في ذلك، لكننا بحاجة إلى أن يكون هذا شيئا عمليا عندنا، أن يكون الوقت غاليا علينا لا نفرط فيه. نعم أيها الإخوة، ومن تأمل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد الكثير والكثير مما يدل على أهمية الوقت وأنه لا ينبغي للعبد التفريط فيه. فمن ذلك مثلا أن الله سبحانه جعل الوقت نعمة امتن بها على العباد، هذا يدل على أهميته، لأنه ليس من نعمة الله ما هو حقير، فكل نعم الله عظيمة. قال الله سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فجعل الله تعاقب الليل والنهار من أجل أن يتذكر المتذكرون ويعتبر المعتبرون ويستغل الوقت العقلاء العارفون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومما يدل على أهمية الوقت والزمن أن الله أقسم به وبأجزاء منه في أكثر من موضع. قال الله عز وجل: والعصر، وقال: والضحى، والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، الآيات، وقال: والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، الآيات، إلى غير ذلك. والله سبحانه عظيم، ولا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا على شيء عظيم. ومما يدل على أهمية الوقت أيضا أن الله سبحانه جعل كثيرا من شعائر الإسلام مرتبة على الأوقات، يدل تنظيمها على أهمية تنظيم المسلم لعمره وحرصه عليه وعدم التشتت فيه. فأركان الإسلام الأربعة العملية كلها مرتبطة بأوقات، أركان الإسلام الأربعة العملية، فالشهادتان يأتي بهما العبد أول ما يسلم، ثم بعد ذلك الصلاة منظمة على أوقات، تأتي صلاة الظهر ثم يترك وقت، ثم تأتي العصر ثم المغرب وهكذا. الزكاة ربطت بأوقات، الصيام المفروض ربط بأوقات، الحج له وقت أيضا معلوم في الأشهر. هذه أعظم شعائر الإسلام، وهي مرتبطة بأوقات ومنظمة على زمن معين. وهذا يدل على أهمية الوقت، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يعيش عشوائيا تمر عليه الساعات والأيام والليالي دون مبالاة. ومما يدل على أهمية الوقت أيضا أيها الإخوة أن الله سبحانه أخبر عن ندم المفرطين فيه في أخطر مرحلتين يمر بهما العبد، مرحلة الموت ومرحلة الآخرة. أخبر الله عن ندم المفرطين في أوقاتهم في هاتين المرحلتين العظيمتين، وقت الموت ووقت الآخرة. ففيما يتعلق بالموت قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يريد أن يرجع للاهتمام بوقته. وقال الله سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأخبر الله في آيات كثيرة عن ندم المفرطين يوم القيامة، فمن ذلك قول الله عز وجل عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله موبخا لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيا أيها الإخوة ويا طلبة العلم، نحن بحاجة ماسة إلى معرفة شرف الوقت والحرص عليه وألا تضيع أعمارنا سدى. المجلس الواحد سيندم عليه الإنسان إذا خرج منه بدون فائدة، المجلس الواحد فضلا عن الساعات أو الأيام والليالي أو الشهور أو السنوات. في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. مجلس واحد أيها الإخوة يفرط فيه العبد، يقوم منه ولم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، سيتحسر عليه وسيندم عليه يوم القيامة. في بعض الروايات وإن دخلوا الجنة للثواب، يعني وإن كانوا من أهل الجنة سيدخلون الجنة لكنهم قبل ذلك سيتحسرون في القيامة، وأما الجنة فلا حسرة فيها، الجنة لا يتحسر أهلها إذا دخلوها، لكنه في موقف القيامة مع أنه إلى الجنة سيكون مصيره، سيتحسر على هذا المجلس الذي جلسه ولم يستفد فيه ولم يحرص فيه على ذكر الله سبحانه وتعالى. انظر أيها العبد، ولو كان هذا المجلس صغيرا لم يقض فيه ساعات طويلة، فإنه قال مجلسا، ما جلس قوم مجلسا، نكرة في سياق شرط تفيد العموم، أي مجلس في سياق النفي تفيد العموم، فأي مجلس يجلسه العبد ثم يقوم فيه بدون فائدة، لم يذكر الله في هذا المجلس، لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن هذا مجلس يكون حسرة على صاحبه. هذا من أبلغ الأدلة التي تبين لنا أهمية الوقت، تبين لنا أهمية الوقت. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الشيطان يتلاعب بمن يضيع عليه وقته، من ضاع عليه ليله حتى أصبح، ضاع عليه ليله حتى أصبح، ضاع في نوم، والنوم كما هو معلوم في الأصل مباح، فضاع عليه ليله حتى أصبح، قيل لم يقم الليل وقيل فاتته الفجر، لكن قد قيل حتى القول الأول، ومع هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود المعروف في الصحيحين أن هذا الرجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، إن رجلا نام حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال بال الشيطان في أذنيه، تلاعب به شيطان لما أن ضيع هذا الوقت. كيف بليالي تضيع وكيف بعمر كامل يضيع على العبد؟ فما أحوجنا يا عباد الله إلى النظر في أهمية الوقت وألا نضيع عمرنا، خصوصا وقد أنعم الله علينا بمثل هذا الخير، أنعم الله عليك بالتفرغ فلا يضع يومك سدى. قال الشافعي رحمه الله إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غابت شمسه نقص فيه أجل ولم يزدد فيه عمل. هؤلاء أناس عرفوا قيمة الوقت، عرفوا أهمية الزمن. قال الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كان أحدهم أحرص على عمره من أحدكم على درهمه ودينارِه. أدركت أقواما كان أحدهم أحرص على عمره من أحدكم على درهمه أو قال على ديناره، كانوا شحيحين بالوقت أشد من شحتنا على المال وخوفنا على المال، لأنهم عرفوا المفاضلة بين العلم بين الوقت وبين المال. المال ما عسى أن يحصل عليك من الضرر لو أنه ذهب، لن يحصل عليك ضرر كبير لو ذهب ماله، لكن لو ذهب العمر، لو ذهب العمر ماذا سيستفيد بعد ذلك العبد من المال أو من غير ذلك؟ قال الله سبحانه عن أناس فرطوا في أعمارهم من أجل المال ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، وقال الله وما يغني عنه ماله إذا تردى، وقال سبحانه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما استفادوا شيئا. قوم صالح وقوم شعيب أخبر الله عن عذابهم وما كانوا وما حصل عليهم من البلاء وقد تمتعوا وقتا طويلا، وقال كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، فالدنيا لحظة، الدنيا لحظة. أدركنا أناسا من كبار السن بعضهم قد جاوز المئة، والله يقول بعضهم لنا مرت كأنها نوم. هذا نسمع من كلام بعض الصالحين من السلف وكذا، لكن حين تلقى إنسانا أمامك فعلا ويقول والله يا بني هذا العمر الذي مر بك أنه لحظة، أذكر أيام الطفولة كأنها يعني قبل أمس أو نحو ذلك، فلنتعظ مثل هذا ولنعتبر أيها الإخوة من عاش على الأمنيات الفارغة فيخشى أن يأتي يوم القيامة فيتمنى أمنيات حين لا ينفعه التمني. وكما أخبر الله عز وجل عن حال أناس من هذا النوع، فهذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وأولئك يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وأناس يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وآخر يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني يا ليتني يا ليتنا. عاشوا على الأمنيات في الدنيا، عاشوا على التسويف، ثم ظنوا أن هذا سينفعهم في ذاك الوقت، لكن ماذا ينفع؟ كما قال الله في سورة الفجر وأنى له الذكرى، من أين له الذكرى الآن؟ إذا رأى جهنم ورأى الأهوال والشدائد وجيء يومئذ بجهنم، وفي حديث ابن مسعود لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، حينها قال الله يومئذ يتذكر الإنسان، لكن وأنى له الذكرى، من أين تنفعه الذكرى في هذا الوقت؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة في الله، ليحرص الواحد منا على وقته ألا يضيع سدى، إما في حفظ أو في مراجعة أو في حضور درس أو في ذكر أو قراءة قرآن أو مذاكرة علمية أو تفكر في مخلوقات الله. إذا تعطل لسانك عن ذكر ويدك عن عمل فلا يتعطل بالك وقلبك عن التفكر، عن التفكر في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. فهذه عبادة عظيمة، أهم شيء ألا يمضي الوقت سدى، ألا يمضي الوقت سدى بدون فائدة. الله خلقنا لعبادته، فلتكن هذه الغاية أمام أعيننا دائما، نسعى لأجلها، إن قمنا قمنا لأجلها، وإن نمنا أو نمنا نمنا لأجل ذلك، تقويا على عبادة الله سبحانه. كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إن أكل أحدنا فلينوي بذلك التقوي على طاعة الله، وإن صام فهذا خير، وإن ذكر فهذا خير، وإن جلس مع أخيه فليحتسب الأجر، إذا سلم على إخوانه أو تذاكر معهم شيئا فليحتسب في ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد ابن أبي وقاص في الصحيحين إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك، مع أنه ربما فعل ذلك تسليا معها، مداعبة لها، تأنيسا لها، حسن عشرة، الله يأجره، يأجره على ذلك، الله كريم. في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ثم انظر إلى رحمة الله، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الله كريم، الله كريم ورحيم سبحانه وتعالى، لكن نحن لا بد أن نعمل. فاتقوا النار، هذا تحذير، ثم قال ولو بشق تمرة، ولو كان ما تتقون به النار شق تمرة، فمن لم يجد عجز حتى عن شق تمرة فبكلمة طيبة، فقد فتح الله لنا أبواب الخيرات، وكثير منا يحفظ ربما رياض الصالحين باب ما جاء في كثرة طرق الخير. كم يجد من الأحاديث التي تدل على أن الله نوع الطرق الموصلة إليه، سبل السلام، سبل السلام. فهذا يصل من هذا الباب وهذا يصل من هذا الباب. والعاقل من يجعل لكل وقت ما يناسبه، فإذا جاء وقت الصلاة فلا عمل أهم من الصلاة، لا عمل أهم من الصلاة، ليس من سواء كانت نافلة أم فريضة، والفريضة أعظم كما هو معلوم. لكن ليس من الصواب أن ينشغل أحدنا مثلا بالكلام في وقت صلاة، هذا ليس من الصواب، ولا من استغلال الوقت فيما ينبغي وقت صلاة وهو ينشغل مع صاحبه، أو ينشغل بشيء من الخير لكنه مفضول في هذه الساعة. وإذا جاء وقت الأذان فأفضل الأعمال أن تنشغل بترديد الأذان مع المؤذن، وإذا جاء وقت الدرس فأفضل عمل تنشغل به هو الدرس، لا تنشغل بغير ذلك. وإذا جاء وقت الجنازة فأقبل على هذا الخير. الله نوع لنا الخيرات، وهذا من حكمه ألا تمل النفس، ألا تمل النفس، تنتقل من روضة إلى روضة من رياض الخير. والتوفيق من الله، لكن نحتاج إلى معرفة قدر الزمن، نحتاج إلى معرفة قدر الزمن، معرفة قدر هذه النعمة. سيأتي اليوم الذي يتمنى فيه أحدنا خيرا زاده في ميزان حسناته. نعم أيها الإخوة، روى أبو نعيم في أخبار أصبهان كما في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر دفن حديثا، فقال لأصحابه: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. لو عرض على هذا الميت أن يزيد ركعتين خفيفتين تطوعا أو يعطى بقية الدنيا لاختار أن يزيد ركعتين. على ماذا يدل هذا يا عباد الله؟ هذا يدل على أن هذا الميت قد عرف قيمة العمل، لأنه قد وصل إلى الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، عرف قيمة الركعتين، عرف قيمة الخير، قيمة الطاعة. ونحن ربما مضت علينا ساعات نضيعها فيما لا ينفع، فلنحرص على أوقاتنا غاية الحرص، لنحرص على أوقاتنا غاية الحرص. هذا العلم الذي وصل إلينا في الكتب ما وصل إلينا بسهولة، ما وصل إلا بمعرفة العلماء لقيمة الوقت وحرصهم عليه وبذلهم لأجل ذلك الغالي والنفيس. نعم، ما وصل إلينا هكذا. الآن ربما يبقى أحدنا مدة طويلة بل ربما يموت ولم يقرأ صحيح البخاري كاملا، والبخاري جمعه من أفواه المشايخ. تعجب، حدثنا فلان، والحديث الآخر حدثنا فلان، رجل آخر، والثالث حدثنا فلان، مشايخ كثر، وهذا لقيه بمنطقة كذا وهذا لقيه بمنطقة كذا. على بعد الأماكن ومشقة الأسفار وعنائها، ومع هذا جمعوا هذا العلم حتى وصل إلينا. ربما بال أحدهم الدم في رحلته في طلب الحديث، ربما شرب أحدهم بولة، ربما باع أحدهم ملابسه، بعض ملابسه، لأجل أن يشتري الورق، أن يشتري الجلود يكتب عليها، أو يشتري الحبر. وهكذا كم حصل عليه من الشدائد. في ترجمة بعض أهل العلم أن أصابعه سقطت من البرد في الرحلة، فبذلوا أعمارهم، لأنهم علموا الثمن الذي سيحصلون عليه، علموا غلاء السلعة ونفاستها. هذه جنة، هذه مكرمات، هذه رفعة في الدنيا والآخرة. أهل الدنيا يقولون: الدنيا تحتاج إلى صبر. هذه الكلمة يكررها العوام كثيرا، إذا وجدوا من ضجر من العمل قالوا له: الدنيا تحتاج إلى صبر. إذا شكى العامل من مديره أو من كان مسؤولا عليه في العمل أنه يتعبه كذا، أراد الخروج، قالوا: كيف تريد أن يقبلك كل يوم في رأسك؟ صبر، الدنيا تحتاج إلى صبر، فإذا كانت الدنيا تحتاج إلى صبر فكيف بشرف الدنيا والآخرة؟ كيف بشرف الدنيا والآخرة؟ فهو يحتاج منا إلى صبر، لكننا ربما لم نعرف قيمة ما نقدم عليه من الخيرات. قال الشاطبي رحمه الله: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. هذا يقول أمثال هؤلاء. فكيف نقول نحن يا عباد الله؟ فالمقصود أيها الإخوة أني أنصح نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد والحرص على هذه النعمة، الحرص على هذه النعمة. فرطنا ربما وفرط بعضنا لما كنا في دماج وندم بعد ذلك، ندم بعد ذلك، وما كان يتوقع أن يحصل ما حصل، ما كان يتوقع. ربما ذهب بعضهم إلى بلد لا يستطيع أن يخطب، لا يستطيع أن يدرس، ربما كانت عنده الفرصة أن يحضر دروسا كثيرة فرط فيها، فرط وتساهل. كان يستطيع أن يحفظ المتن الفلاني والوقت متاح عنده، ولكنه تساهل أو تكاسل أو انشغل أو غير ذلك، ثم يندم بعد هذا. فما دام أن الله أمد بأعمارنا إلى هذه الساعة فهي نعمة، هي نعمة من الله سبحانه، نحتاج إلى شكره عليها. وذلك لا يكون إلا باستغلال الوقت في العلم والعمل والدعوة. هذه وظيفتنا، العلم والعمل والدعوة إلى ما تعلمناه وإلى ما نعمل به. وإذا لم ننشغل بهذا فبماذا سننشغل؟ وإذا لم نحرص نحن على هذا فمن الذي سيحرص على هذا يا عباد الله؟ إذا لم يكن أهل السنة هم الذين يشعرون بمسؤوليتهم تجاه دين الله سبحانه، فمن الذي سيشعر بالمسؤولية؟ من الذي سيتحمل هذا الدين ويبلغه إلى الناس ويجاهد أعداء الله ويصبر على الأذى من الناس؟ أنا أنتظر أن يأتي أهل البدع حتى يحملوا هذا الخير ويبلغه للناس ويصبروا على الأذى فيه؟ أم ننتظر الكفار حتى يفعلوا ذلك؟ إذا لم يكن الواحد منا يشعر بمسؤوليته وأن الله سيسأله عن عمره، سيسأله عن دينه، سيسأله عن هذه النعم التي أنعم عليه بها، فمن الذي سيقوم بذلك؟ ومن الذي سيشعر بذلك؟ نحن بحاجة إلى الشعور بالمسؤولية وإلى ترك اللامبالاة وأن يكون هم أحدنا راحة نفسه. لا، قال الله عز وجل في ذم المنافقين: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. لكن المسلم المؤمن السني طالب العلم ليس همه فقط نفسه أن يرتاح في مأكله ومشربه وملبسه وليحصل ما حصل، لا، أما هكذا فالأنعام تأكل، الدواب تأكل، والكفار يأكلون. لكن العاقل همته أعلى ونفسه أكبر. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم أبذل لأجل ذلك. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كم هي الأدلة التي تحثنا على بعث الهمم وأن ننشط في مثل هذا الخير، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم نجتهد في العلم فماذا سنبلغ؟ ماذا سنبلغ؟ وكيف سيدافع أحد عن الدين؟ يا أيها الإخوة، والله إن أهل البدع يبذلون غاية البذل لأجل نشر الشر. الآن اتجه أهل البدع إلى مسألة الشبهات ونشرها، كم من كتب تنشر فيها شبهات عظيمة في شتى المجالات. فالصوفية معهم كتب في هذا، شبه مأخوذة من بعض كتب أهل السنة، شبه يستدل لك بآيات وأحاديث صحيحة، هذه تحتاج إلى علم للرد عليها. والرافضة كذلك، لا يأتي لك ويقول انظر الكافي للكليني وانظر مجالس الأنوار للنعماني، هذا زمان كانوا يفعلون هكذا. أما الآن فهو يقول لك انظر البداية والنهاية لابن كثير، انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. هذا موجود في كتب رافضة، موجود في شبهات حول معاوية وحول آل البيت والصحابة وما كان بينهم إلى غير ذلك. ففك هذه الشبهة ودفعها عن الناس يحتاج منا إلى علم. والخوارج معهم شبهات، والمرجئة معهم شبهات، وشتى أصناف أهل الباطل بدأوا الآن في مثل هذا بكثرة. كانوا ربما من قبل كثير منهم يتخذ العواطف، وبعضهم يتخذ العنف للوصول إلى الناس، أما الآن انتشرت كتب وبعضها في العهد القريب وهي مليئة جدا بالشبهات. فإذا لم نكن نحن حريصين على تعلم عقيدتنا وتعلم ديننا لرد هذه الأباطيل، فمن سيقوم بذلك؟ ومن للناس المساكين الذين يغترون بمثل هذا؟ بل ربما تأثر أحدنا لو وقع في يد كتاب من هذه الكتب وقرأ، أو صادف شخصا من هؤلاء فألقى له شبهة وقعت في قلبه وهو لم يكن عنده علم بها. فنحن بحاجة إلى أن نكرس الجهود في العلم والتعليم والدعوة والعمل بذلك والتأدب بأدب العلم وغير ذلك من الطاعات. بحاجة إلى أن نشغل أنفسنا بعبادة الله علما وعملا ودعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من حملة دينه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وإن كان بقي وقت الآن قبل الأذان فيقوم أخونا أبو الفداء، وإلا فبعد الأذان كما تحبون.